السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيح تحت باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع: حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، يعني فتن وبلاء، أمور محدثات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، يعني أو مجتمع على رجل، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. في الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين. في رواية: فاقتلوه كائنا ما كان. قال: وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي عفور عن أبي عن عرفجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال: باب إذا بويع لخليفتين. قال: وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن الجريري وسعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أقول في هذا السند الجريري والربي عنه خالد الطحان، فليحرر هل سمع خالد بن عبد الله الطحان منه قبل الاختلاط أو بعده، فهذا ذو أهمية والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.